فصل في احكام الظهار، وهو لغة مأخوذ من الظهر، وشرعا تشبيه الزوج زوجته غير البائن بأنثى لم تكن حلاله. فالظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، وخص الظهر دون البطن مثلا، لأن الظهر موضع الركوب والزوجة مركوب الزوج. فإذا قال لها ذلك أي أنت علي كظهر أمي ولم يتبعه بالطلاق، صار عائدا من زوجته ولزمته حينئذ الكفارة، وهي مرتبة. وذكر المصنف بيان ترتيبها في قوله والكفارة عتق رقبة مؤمنة مسلمة ولو بإسلام أحد أبويها سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب إضرارا بينا. فإن لم يجد المظاهر الرقبة المذكورة بأن عجز عنها حسا أو شرعا فصيام شهرين متتابعين، ويعتبر الشهران بالهلال ولو نقص كل منهما عن 30 يوما، ويكون صومهما بنية الكفارة من الليل، ولا يشترط نية تتابع في الأصح. فإن لم يستطع المظاهر صوم الشهرين أو لم يستطع تتابعهما فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا كل مسكين أو فقير مد، أو كل مسكين أو فقير مد من جنس الحب المخرج في زكاة الفطر. وحينئذ سيكون من غالب قوت بلد المكفر كبر وشعير لا دقيق وسويق. وإذا عجز المكفر عن الخصال الثلاث استقرت الكفارة في ذمته، فإذا قدر بعد ذلك على خصلة فعلها، ولو قدر على بعضها كمد طعام أو بعض مد أخرجه. ولا يحل للمظاهر وطؤها أي زوجته التي ظهر منها حتى يكفر بالكفارة المذكورة. الظهار، مرور سريع قبل أن نشرح أو قبل أن نقرأ كلام المحرر. الظهار قال فصل في أحكام الظهار، وهو لغة مأخوذ من الظهر، فعال ظاهر ظهارا، فاعل مفاعلة، مصدر فاعل الرباء الثلاثي المزيد بالألف، مأخوذ من الظهر. وشرعا تشبيه الزوج زوجته غير البائن بأنثى لم تكن حلاله، أن يشبه الزوج زوجته الغير البائن، يعني إما في زوجية وإما حتى الرجعية، لأن الرجعية يلحقها الظهار كما يلحقها الإيلاء، شبهها بأنثى لم تكن حلاله، يعني لم تكن في فترة من فترات حياته حياة الزوج حلاله، لم تكن قبل ذلك حلاله. فلو كانت حلالا له في وقت ثم حرمت عليه لا يكون تشبيه زوجته بها ظهارا. زوجة ابنه مثلا، زوجة ابنه قبل أن يتزوجها ابنه كانت حلالا له، زوجة ابني قبل أن يتزوجها ابني كانت حلالا لي، يمكن أن تتزوجها أنا، لكن ابني تزوجها صارت حراما بعد أن كانت حلالا. لو شبه أحدهم زوجته بزوجة ابنه لا يكون ظهارا، لأنها كانت حلالا له، والشرط أنها لم تكن حلاله يعني في فترة من الفترات من أول عمره، لأن الأم كذلك، الأم تكون حراما دائما ليس في وقت دون وقت. حتى يكون مظاهرا لابد أن يشبهها بمن تحرم عليه أبدا من أول ولادته إلى نهاية عمره. فإن طرأت الحرمة على الحل فيكون التشبيه ليس ظهارا. والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، وخص الظهر دون البطن مثلا، لأن الظهر موضع الركوب والزوجة منكوب الزوج. فإذا قال لها ذلك أي أنت علي كظهر أمي ولم يتبعه بالطلاق، خلاص لا أنت علي كظهر أمي، يلا طلقها، لم يطلقها، عنده فرصة يطلقها، عنده زمن، عنده قدرة، فلم يفعل، فهذا يسمى ايه شرعا اصطلاحا؟ قال صار عائدا. صار عائدا، عائدا يعني راجعا عما فعل. يعني اصل الظهار او المقصود من الظهار هو التحريم، التحريم يعني طلاق. فاذا لم يطلق كأنه قد عاد عما فعل، عن هذا التحريم. طيب هذا العود ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه انه لا يمسها الا ان يكفر. صار عائدا من زوجته. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، هذا بقى هو ثم يعودون لما قالوا. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعني لا يطلقون، لا يتبعون هذا الظهار، لا يتبعونها بالطلاق. اذا هو اراد ان يعود الى ذاته مرة اخرى ويتراجع عن هذا التحريم. ما الحكم يا رب العالمين؟ ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، ولزمته حينئذ الكفارة وهي مرتبة، يعني ليست على التخيير بل على الترتيب. وذكر المصنف بيان ترتيبها في قوله والكفارة عتق رقبة مؤمنة. آية المجادلة ليس فيها مؤمنة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فأين أخذ الفقه هذا الشرط، هذا القيد، مؤمنة أو مسلمة؟ أخذها من حمل المقيد على المطلق، حمل المطلق على المقيد، أنه في سورة النساء في كفارة القتل الخطأ رقبة مؤمنة، فحمل المطلق هنا يعني غير المقيد، حمله على المقيد هناك. وهذه قاعدة أصولية، حمل المطلق على المقيد من كلام الشارع. والكفارة عتق رقبة مؤمنة، هذا كلام الماتن، الشارع قال مسلمة حتى لا يظن ظان أنه يشترط الإيمان، أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام. لا، يقصد هنا الإيمان بمعنى الإسلام، لأنه إذا أطلق أحدهما أريد به الآخر، ولو بإسلام أحد أبويها. يعني وإن كانت هذه الرقبة اللي هو العبد أو الأمة كان صغير السن محكوم له بالإسلام تبعا لأحد أبويه، لأن الصغير يحكم له بالإسلام تبعا لأحد أبويه. سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكذب إضرارا بينا. فإن لم يجد، قال مرتبة، فإن لم يجد المظاهر الرقبة المذكورة بأن عجز، هذا صورة عدم الوجود، بأن عجز عنها حسا أو شرعا. موجودة في الأسواق، الرقبة موجودة في الأسواق، لكن شرعه ما موجودة في أسواق بعيدة عنه مسافة السفر، فيكون غير قادر على عتقها. فصيام شهرين متتابعين، ويعتبر الشهران بالهلال، ولو نقص كل منهما عن 30 يوما، يعني قد يصل أنه يكون هما كلاهما ناقص، كلاهما ناقص، ف58 يوما. هذا يتصور فيما لو بدأ من أول الشهر العربي، ففي نهاية الشهر العربي وجدناه ناقصا، الشهر التالي وجدناه أيضا ناقصا، فيكمل له شهران حتى مع نقصانهما. لكن إذا بدأ من منتصف الشهر فلا بد أن يكمل، يبقى يأخذ الشهر الواقع في نصف المدة ويكمل 30 يوما على ما بدأه. ويعتبر الشهران بالهلال ولو نقص كل منهما عن 30 يوما. ويكون صومهما الشهرين بنية الكفارة من الليل، ولا يشترط نية تتابع في الأصح. ويشترط التتابع، لكن لا يشترط نية التتابع. التتابع شرط، لكن نية التتابع ليست بشرط. إنما الشرط أن ينوي من الليل، أن يبيت النية، لأن هذه الكفارة، هذا الصيام فرض. وصيام الفرض يشترط فيه تبييت النية، سواء أن كان من رمضان ولا قضاء رمضان ولا نذر ولا قضاء ولا كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة قتل خطأ، كلها واجبة وكلها يجب فيه تبييت النية. لكن الأصح أنه لا يشترط نية التتابع، لا تشترط نية التتابع. فإن لم يستطع المظاهر صوم الشهرين أو لم يستطع تتابعهما فإطعام 60 مسكين أو فقيرا. أيضا المسكين والفقير كالإسلام والإيمان، إذا وفق أحدهما فهم منه الآخر. كل مسكين أو فقير مد من بعض من جنس من جنس الحب المخرج في زكاة الفطر، وحينئذ إذا عرفت ذلك فيكون من غالب قوت البلد المكفر كبر وشعير لا دقيق وسويق. وإذا عجز المكفر عن الخصال الثلاث استقرت الكفارة في ذمته، لم تسقط عنه بل لا زالت ذمته مشغولة بالكفارة. فإذا قدر بعد ذلك على خصلة فعلها، قدر على بعضها كمد طعام أو بعض مد أخرجه، وحتى يحصل منه هذه الكفارة لا يجوز له أن يطأ زوجته من قبل أن يتماس، ولا يحل للمظاهر وطئها أي زوجته التي ظهر منها حتى يكفر بالكفارة المذكورة. قال المحشي رحمه الله: فصل في أحكام الظهار، أي كلزوم الكفارة إذا صار عائدا، إذا لم يطلق بعد الظهار وأطلق عليه شرعا أنه عائد فيلزمه الكفارة. وهو من الكبائر. أولا، لماذا أتى بهذا الفصل في هذا الترتيب؟ لماذا أتى به بعد الرجعة؟ قالوا للمشاركة بينه وبين الرجعة في أن كلا منهما حرام، الظهار حرام والإيلاء حرام، الإيلاء ناس بعد الإيلاء، لأن كل منهما الإيلاء والظهار حرام، أن كل منهما يلحق الرجعية، الإيلاء جاء بعد الرجعة والظهار جاء بعد الإيلاء، لأن كل منهما يلحق الرجعية، فبينهما مشترك. وكمان كما سنعرف الآن كلاهما كان في الجاهلية طلاقا بائنا لا رجعة فيه، الإله كما عرفت في الفصل السابق، والظهار أيضا كان في الجاهلية طلاقا بائنا لا عودة فيه مرة أخرى. ولذلك لما جاءت كما سنعرف الآن، كنتم لم تقرأوا الدرس، أنه لما جاءت المجادلة المظاهر منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن زوجي ظاهر مني، قال قد صرت حراما عليه باعتبار ما كان مستقرا في أول الإسلام، يعني ليس الأمر فقط في الجاهلية بل في أول الإسلام كان الظهار طلاقا بائنا لا عودة فيه. دليل على أنه لا عودة فيه أنه قال حراما عليك، صار حراما عليك، صرت حراما عليه، فكان كل منهما طلاقا بائنا لا عودة فيه، لا برجعة ولا بعقد جديد. هذا أيضا من المشتركات بين الظهار وبين الإيلاء. قال: وهو أي الظهار من الكبائر. العلة دليل لقوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. مثل هذه الألفاظ لا يوصف بها إلا الكبائر، وكان طلاقا في الجاهلية، وقد عرفت أنه طلاق بائن لا عودة بعده أبدا، كالإيلاء. تغير الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العود ولزوم الكفارة كما يأتي، تحريم مسيسها حتى يكفر. قال: والمغلب فيه معنى اليمين، لأن فيه شبها باليمين من حيث لزوم الكفارة، وشبها بالطلاق من حيث ترتب التحريم عليه. هناك شبهان، شيء جميل جدا، هناك شبهان، شبه بالطلاق، شبه باليمين. شوف يا سيد أنس، شبه باليمين، يقول أنت علي كظهر أمي، هو ده يمين، شبه اليمين، مش يمين، ففيه شبهان، لكن المغلب هو اليمين ليس الطلاق. مرة أخرى، والمغلب فيه معنى اليمين، لأن فيه شبها باليمين من حيث لزوم الكفارة. ما هو وجه الشبه؟ لزوم الكفارة، كما أن اليمين فيه كفارة فالظهار فيه كفارة. وشبها بالطلاق من أي حيثية؟ من حيث ترتب التحريم عليه، من حيث ترتب التحريم عليه، كما أن الطلاق بالطلاق تحرم الزوجة المطلقة على زوجها المطلق إلا أن يراجع، فكذلك الزوجة المظاهر منها تحرم على زوجها المظاهر إلا أن يكف. إذن هي مترددة، هذا الفصل أو هذا الفرع متردد بين اليمين وبين الطلاق، لكن غلب فيه معنى اليمين. فلذلك صح توقيته نظرا للأول وتعليقه نظرا للثاني، لوجود هذا التردد بين الشبهين صح توقيته صح تعليقه. أما التوقيت فالنظر فيه إلى كونه يمينا، لأن اليمين يقبل التوقيت، لا أكلمك والله لا أكلمك شهرا مثلا. والتعليق نظر للثاني، الطلاق إن فعلت كذا فأنت طالق. فكذلك المظاهرة، أنت أنا مظاهر منك كذا، أنت عليك ظهر أمي كذا مدة 10 أيام أسبوع سنة، فيقبل التوقيت. ويقبل التعليق، إن فعلت كذا فأنت عليك ظهر أمي. وانظر يا سيد حسام إلى قوله فلذلك صح توقيته وتعليقه، بس ده حرام، ما فيش تعارض، هو حرام لكنه له أحكام، ومن الأحكام المترتبة عليه أنه يصح تأقيته ويصح تعليقه، ده حرام ما فيش تعارض. فهمنا بقى؟ ما فيش تعارض. هذا الشيء الحرام حتى يكون حراما لابد من توفر أشكال وشروط، والأصل فيه أي دليل مشروعية قبل الإجماع. لماذا اعتد به شرعا أصلا؟ الأصل فيه قبل الإجماع، فهو مجمع عليه. قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم الآية مفعول به لفعل محذوف تقديره اقرأ الآية. يعني ايه الآية؟ لماذا كتب كلمة الآية؟ ما كان يكتفي ب والذين يظاهرون من نسائهم؟ وجه الدلالة ليس في هذه الأربعة كلمات، وجه الدلالة في بقية الآية، فيها وفي بقية الآية. وسبب نزولها أن زوجة أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهي خولة بنت حكيم وقيل بنت ثعلبة، لما ظهر منها سألت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال حرمت عليه؟ فقالت يا رسول الله انظر في أمري، فإني معي صبية، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فقال لها حرمت عليه، فكرر. فلما أيست منه شكت أمرها إلى الله تعالى، حيث قالت أشكو أمري وفاقتي إلى الله. فنزلت سورة المجادلة أو المجادلة، بعضهم يمنع الفتح ويقول لا هي مجادلة فقط، بعضهم يقول الأمران جائزة. قال وهذه السورة في كل آية منها اسم الله تعالى مرة أو مرتين أو ثلاثة، فليس في القرآن سورة تشابهها. قال وهي نصف القرآن باعتبار العدد، وعشره باعتبار الأجزاء. وقد ألغز في هذا بعضهم بقوله ما قول من فاق جميع الورى ودون العلم بأفكاره، في أي شيء نصفه عشره ونصفه تسعة أعشاره. فسورة المجادلة أو المجادلة نصف القرآن وعشره، نصف القرآن لأنها السورة رقم 58، السورة رقم 58، وقبلها 57 سورة وهي وما بعدها 57 سورة وسور المصحف الشريف 114 سورة. فهي بداية النصف الثاني من حيث عدد السور، من حيث عدد السور. فأما من ناحية الأجزاء فكلكم تعلمون أنها بداية الجزء 28، يعني العشر الأخير من القرآن، لأن القرآن 30 جزءا، فهي بداية العشر الأخير من القرآن. فمن ناحية الأجزاء هي عشر القرآن، بداية عشر القرآن، ومن ناحية السور هي بداية نصف القرآن الثاني، بداية نصف القرآن الثاني والعشر الأخير. قال وهي نصف القرآن باعتبار العدد وعشره باعتبار الأجزاء. وقد ألغز في هذا بعضهم بقوله ما قول من فاق جميع الورى ودون العلم بأفكاره، ويصح أن تقول بأفكاره بسكون الهاء أو بكسرها، في أي شيء نصفه عشره ونصفه تسعة أعشاره. نريد أن نعرف البحر الذي منه هذان البيتان، ونريد أن نعرف حل هذا اللغز. فارفع يدك أو ارفع يدك، بارك الله فيك. ما هو البحر الذي نظم عليه الناظم هذين البيتين، وما حل اللغز؟ بارك الله فيكم. نحب نجيب شاي، نجيب قهوة، حد هيتكلم النهاردة ولا نروح نمشي؟ في أمل؟ تفضل. بحر الكامل وحل اللغز، خلاص. أو بدم غلطت، مفيش حل اللغز. يا مسهل، نعم. بحر الايه؟ بحر السريع وحل اللغز. عايزين إجابة السؤالين. طب وفي اسهل من كده سؤال؟ يعني ماذا نفعل حتى نأتي باسهل من هذا؟ امتحان سهل جدا يعني. طب اقرأوا البيتين مرة اخرى. هو اللي شرح، هو شرح الحل اللغز بقوله وهي نصف القرآن باعتبار العدد وعشره باعتبار الأجزاء. قد ألغز في هذا بعضهم بقوله ما قول من فاق جميع الورى ودون العلم بأفكاره، في أي شيء إن نصفه عشره ونصفه تسعة أعشاره. يا بحر الرجز او السريع، ينفع كده وينفع كده. لو سكننا هيبقى سريع، ولو وصلنا هيبقى ينفع يبقى رجز، وينفع يبقى في حاله التسكين، وفي حاله الـ عدم التسكين ينفع يبقى رجز. لكن ما حل اللغز؟ طيب نعم، خليها تاخد الجايزه. ها، كلمه في الميكروفون لو سمحت، قرب الميكروفون من بقك. الميكروفون مع زميلتك، اديها الميكروفون لو سمحت. ما حل اللغز؟ كلمة واحدة بس. حل اللغز ايه؟ امريكا، اي حاجة، كلمة واحدة بس. نعم، ارفعوا صوتها لو سمحت، حد يرفع صوتها. ها، سورة المجادلة. غلط، تكلم من غير اذن. تفضل. القرآن الكريم نصفه ما قول من فاق جميع الورى ودون العلم بأفكاره، في أي شيء نصفه عشره. نصفه، نصف القرآن فيه عشره، ونصفه تسعة أعشاره. القرآن الكريم نصفه عشره، اللي هي سورة المجادلة، هيأتي في نصف القرآن من ناحية السور، هيأتي في عشر القرآن من ناحية الأجزاء. مش سورة المجادلة الحل، ليس سورة المجادلة الحل، القرآن. القرآن نصفه عشره، يبقى سورة المجادلة هي بداية النصف الثاني وهي عشر القرآن. طب النصف الأولاني؟ تسعة الأعشر. النصف الأولاني اللي هو من أول الفاتحة إلى قبل سورة المجادلة، تسعة عشر القرآن. من ناحية إيه؟ من ناحية الأجزاء ولا إيه؟ صح يا حضرة التجاري؟ ايوه، تسعة عشر القرآن صح؟ موافق يعني ولا مش موافق؟ الحمد لله أول مرة توفيه. ويحكى أن عمر رضي الله تعالى عنه مر بها، مر بخولة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ورضي عن عمر وعن زوج خولة وعنكم وعنا معكم. ويحكى أن عمر رضي الله تعالى عنه مر بها في زمن خلافته، فاستوقفته زمنا طويلا ووعظته، فقالت له: يا عمر، كنت تدعى عميرة، ثم صرت تدعى عمر، ثم قيل لك أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العزاء. وهو رضي الله تعالى عنه واقف يسمع كلامها، فقيل له: يا أمير المؤمنين، أتقف لهذه العجوز؟ فقال: والله لو أوقفتني من أول النهار إلى آخره ما زلت إلا للصلاة. أتدرون من هذه العجوز؟ قالوا: لا. قال: هذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، أسمع الله تعالى قولها ولا يسمعه عمر؟ فزال يزول وزال يزال، زال يزال اللي هي أخوات كان، لا يزال ماضي زال، زال يزال اللي هي من أخوات كان، لكن زال يزول اللي معانا دي يعني يبتعد ويتحرك وينفك عن المكان. لو أوقفتني من أول النهار إلى آخره ما زلت إلا للصلاة، ما تحركت عن مكاني إلا للصلاة. هذا الحوار يستحق يعني درسا، يستحق خطبة، كلام مليء بالحكم والأشياء البديعة، تعظيم الصلاة وتعظيم صحابة رسول الله وتعظيم صفات الله تعالى، تعظيم حقوق المحكومين على الحاكم، فعل الحاكم والحاكم الراشد، صلاح هؤلاء الأفاضل والأماثل حتى نقلدهم فنصلح مثلهم. فلن يكون صلاح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أوله، والصلاح يكون من المحكومين بأن يعزوا حكامهم ويحبوا الخير لهم ويعيونهم لله لا لمجرد المعارضة، وصلاح الحكام بأن يسمعوا للمحكومين ويتقوا الله تعالى فيه. حكم كثيرة ودروس عديدة، نسأل الله تعالى أن يصلح هذه الأمة. وأركانه أربعة: مظاهر ومظاهر منها ومشبه به وصيغة، وكلها تؤخذ من كلام المصنف. تعالى نشوف كلام المصنف. قال رحمه الله: والظهار على الهامش، والظهار أن يقول الرجل، أدي المظاهر، لزوجتي، أدي المظاهر منها، أنت علي كظهر أمي، أدي الصيغة، مشبه به كظهر أمي، مشبه به أمي، أربعة أركان: أمي مشبه بها، أنت علي كظهر أمي صيغة، الرجل مظاهر، الزوجة مظاهر منها، فكلها تؤخذ من كلام المصنف. وإن اقتصر في تصويره على صورته الأصلية، وهي أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، الصورة الأصلية، لكنه لو قال: أنت علي كعين أمي أيضا ظهار، كيد أمي أيضا ظهار. قال: وشروط في الحياة، يبدأ في ذكر شروط لم يذكرها لا المصنف ولا الشارح، شروط في هذه الأركان الأربعة. وشرط في المظاهر غدا إن شاء الله تعالى، وبكروا لو سمحت، بكروا واقرأوا الدرس، درس جميل وسهل. نعم، طبعا يسأل حضرته عشان ما قراش الدرس، قال: هل هو مقصر في ذلك عندما قال زوجته ولم يقل مذكور بها؟ كان حقا عليه، كان واجبا عليه أن يقول زوجته المذكور بها، لأنه لا يتصور المظاهر من غير المذكور بها، بل يتصور المظاهرة من غير المذكور بها، لأن المقصود من المظاهرة التحريم، تحريم التمتع، والتمتع أعم من الوصف بخلاف الإله. هذا فرق بين وبين المظاهر بين الإله بين الطهار. قلنا ان بينهما مشتركات، بينهما فوارق. من ضمن الفوارق المهمة باب الإله بني على الوصف، حلف ألا يطهر، لكن هنا نحرم عليه زوجته، يعني نحرم التمتع بها بكل أنواع التمتع ليس فقط بالوصف، لما تقول بها أو غير مدخول بها، أو غير مدخول بها ينظر إليها ويختلي بها ويسافر معها ويقتلها إلى آخر الله. فرق بين الاثنين. غدا إن شاء الله اقرأوا الكلمة، اقرأوا الكلمة، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بارك لنا في عشرنا، اللهم بارك لنا في عشرنا، اللهم بارك لنا في عشرنا، اللهم وفقنا فيها للعمل الصالح لا يوفق إليه إلا أنت، اللهم وفقنا للعمل الصالح لا يوفق فيه إلا إليه إلا أنت، اللهم وفقنا للعمل الصالح المرضي لك يا رب العالمين لا يوفق إليه إلا أنت. اللهم ربنا تقبل منا ومن الحديد والعمار إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، ارزقنا الحج والعمرة هذا العام. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اكرمنا ربنا ولا تهنا، زدنا مولانا ولا تنقصنا، آثرنا إلهنا ولا تؤثر علينا. اللهم انصرنا على أنفسنا وعلى أعدائك أعداء الدين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اجمع كلمة الأمة على ما تحب وترضى. اللهم ربنا اجمع كلمة الأمة على من تحب وترضى، زقنا من يردنا إليك ويجمعنا عليك ويحببنا إليك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا أحكام ديننا، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل هذا العلم وهذا القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين وأصلح ذات بيننا. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقونا بالإيمان ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وعلينا معهم يا رب العالمين.